قال الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله الناقد السابع الناقد السابع السحر نعم هذه من نواقض الإسلام وكذلك من أهم المسائل في نواقض الإسلام وكما تعلمون للأسف الشديد ابتلي كثيرا من الأمة في هذا الباب السحر نعم واختلف العلماء في الحكم على الساحر فبعضهم ذكروا أن أي نوع من السحر يخرج صاحبه من دائرة الإسلام مهما كان. Donc certains savants ont prétendu que n'importe quelle sorte de sihr, de sorcellerie, ça fait sortir son auteur de l'islam. وبعضهم فرقوا وقالوا إذا استخدم مع سحره استخدام الشياطين فهذا كفر مخرج من الملة وإن لم يستخدم الشياطين فلا يكون كافرا كفرا أكبر نعم. Et certains ils ont prétendu qu'il y a une division à faire entre le sihr qui est fait avec le, en utilisant ou à l'aide des shayatins, ce sihr-là, c'est du kufr. Et celui qui est fait à l'aide de médicaments, hubub, hein, des pilules ou des choses comme ça, là, c'est du kufr. لكنه فسق أعظم يعني لا نقول أعظم لكن نقول فسق كبير نعم لأن الفسق الأكبر هو الكفر نعم قال السحر في اللغة ما خفي سببه ومنه سمي السحر آخر الليل السحر عفوا ومنه سمي السحر آخر الليل ولأن الأفعال التي تقع فيه تكون خفية ولأن الأفعال التي تقع فيه تكون خفية وكذلك سمي السحور لما يؤكل في آخر الليل ولأنه يكون خفيا فكل شيء خفي سببه سمي سحرا هذه فائدة من حيث اللغة c'est-à-dire d'un point de vue linguistique dans la langue arabe tout ce qu'on appelle sihr c'est tout ce dont la cause est cachée فلهذا c'est pourquoi on a appelé la fin de la nuit sahar La fin de la nuit, sahar. يعني الذين يستغفرون الله في السحر et آخر الليل. لأن الأفعال, parce que les œuvres qui sont pratiquées dans la fin de la nuit, elles sont cachées aux yeux des gens. نعم. وكذلك السحور. السحور ما هو يا عيسى؟ نعم يعني الأكل قبل الصيام نعم فلأنه يقع في آخر الليل وفي وقت خفي وفي وقت خفي عند كثير من الناس نعم فهذا في اللغة وأما من حيث الشرع هناك فائدة ما كتبتها من حيث الشرع ذكر العلامة محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان في أضواء البيان أنه يصعب أن يعرف السحر في الشرع بتعريف جامع مانع لكثرة أنواعه بتعريف جامع مانع جامع مانع c'est le matloub dans une définition. Quand on te demande de définir un mot, il faut que cette définition-là, elle regroupe tous les sens de ce mot-là. Donc elle est jami' et en même temps, elle interdit tout autre mot de prendre le même sens. Jami'i, mani'. Ça, c'est le matloub. À chaque fois que on va te demander une définition, il faut que tu t'efforces d'évoquer une chose. Yani d'évoquer la définition du mot d'une manière jami' qui regroupe tous les sens de ce mot et mani' qui interdisent qu'on puisse appliquer cela à autre. Donc, sur l'imam Shinqiti, il dit dans Adwa al-Bayan, ou il évoque dans Adwa al-Bayan, que c'est vraiment très difficile de définir le sihr d'une définition globale et en même temps qui est interdit. Pourquoi ? Parce que il y a tellement de formes de sihr que tu peux pas vraiment l'englober. نعم. ومع هذا قد ذكروا العلماء بعد التعارف وأحسن ما رأينا في ذلك ما ذكره الشيخ العثيمين. فالشيخ العثيمين يقول أو يذكر أنه ينقسم إلى قسمين. السحر ينقسم إلى قسمين. القسم الأول عقد ورقى أي قراءات وتلاصيم يتواصل بها الساحر إلى استخدام الشياطين فيما يريد به ضرر المسحور. عقد سي دي نو. تمام. ورقى سي ان فورم دو لكتور أي قراءات لكتور. والتلاصيم تلاصيم سيتي دي تاليسمون يتواصل بها الساحر. Et il va se servir de cela, le sorcier va se servir de cela, tout en s'appuyant sur les shayatin pour faire le mal qu'il veut à la personne ensorcelée. Mafhoum? Fahada huwa al-kufr bi-ittifaq al-ulama. باتفاق العلماء. طيب لماذا قالوا أن الاستخدام الشياطين كفر؟ ليش؟ لماذا قالوا أن الساحر الذي يستخدم الشياطين فهذا كفر؟ لماذا؟ تعلمون؟ ها؟ Parce qu'ils recherchent. Ils mettent un. Oh, mais non, c'est pas trop une intercession entre lui et. Entre les mains intermédiaires. Bah, si, dans les causes. Dans... Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. في نوع من الاستعانة بغير الله هذا الذي كنت تقصد هذا في نوع من الاستعانة بغير الله donc là il y a une demande d'aide sur une chose que seul Allah سبحانه وتعالى est capable يعني هذا كفر ils les font pas faire cela sans faire du shirk هذا هو أصل الشيء أن الشياطين الشياطين ما نقول الجن الشياطين هؤلاء ما يريدون إلا يعني أن يوقعوا بني آدم في الشرك نعم ما يريدون إلا هذا فالساحر إذا استخدمه فالشيطان يطلب منه أن يشرك بالله قبل كل شيء نعم فيطلب منه مثلا أن يلقي المصحف في القدرات ثم أعينه مثلا أو يطلب منه أن يسب الدم الحيض فوق المصحف أو يطلب منه أن يسب الله ورسوله فلهذا تجد أن الساحر في أخس الأماكن يعني الساحر يعيش في أخس الأماكن يحب أن يعني يعيش في ظلمة ويحب أن يعيش قريب من يعني القدرات والأشياء هذه وسخ وسخ ومع هذا الشخص يكون قويا قويا بالله يعني قويا بحسن ظنه بالله عز وجل ولا يكون ضعيفا إذا تعرف أن ساحر قد سحرك أو فعل بك ما يفعل بغيرك فلا تخاف منه لا تخاف منه الله سبحانه وتعالى يقول أولا ماذا ولا تخافوهم ولا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين نعم فذلكم الشيطان يخوف أولياءه هذه بداية الآية ذلكم الشيطان يخوف به أولياءه يعني يخوفك الشيطان بماذا؟ بأوليائه والساحر من أولياء الشيطان يخوفك والله سبحانه وتعالى يقول ولا تخافوني ولا تخافوهم وخافوني لا تخاف منه ما يقدر هل الساحر يقدر يقلبك من سورتك إلى سورة عيسى؟ ما يقدر هذا فمن يقدر على هذا؟ الله عز وجل فإذا الخوف يكون من من؟ من الله عز وجل ليس من الساحر فلهذا كانت السلف في زمنهم يعني الضربة فوق السحر قال أمر عمر بن الخطاب أن يقتل كل ساحر وساحرة في جميع الأمصار ها وكانت يعني البحث على سواحر جارية يبدي غشق سغلي سخسي يعني في أي مكان هم فيه ويمسكونهم ويقتلونهم مباشرة نعم بغير خوف ولا شكوك نعم هذا دين الله عز وجل فالإنسان يكون قويا حتى وإن رأى ما رأى كان الإمام الشافعي يقول يقال له أرأيت الرجل إذا طار في السماء ومشى في الجو ماذا تقول؟ Si tu vois un homme qui vole au-dessus de qui vole devant toi et qui marche dans l'air, qu'est-ce que tu vas dire؟ قال أعرض أعماله أو أعماله على الكتاب والسنة فإن وافق الكتاب والسنة فنقول هي كرامة وإن لم يوافق الكتاب والسنة فنقول هذا سحر مبين نعم فهذا هو فالإنسان يكون متوكلا على الله وقوي النفس ويعرف قدر نفسه هذا مهم جدا جدا أنك تعرف قدر نفسك La tuhin nafs. La tuhin nafsak. Faut pas que tu méprises ta propre personne. Hatta ma ta'rif ma manna Allahu alayka min an-ni'am al-batina wa al-zahira. Jusqu'à ce que tu méprises et tu ignores les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné dans ton intérieur et dans ton extérieur. Qad manna alayk bit tawhid. Wa hadha a'zam as-silah fi jami' al-ma'arik. Le tawhid, c'est la plus grande de tes forces dans n'importe quelle bataille. Fi jihad al-kuffar, fi jihad al-nafs, fi jihad يعني الشهوات. At-tawhid najah. Dans la lutte contre ta propre personne, dans la lutte contre n'importe quel ennemi, le fait d'être sur l'unicité d'Allah Azza wa Jal, c'est la plus grande des armes du croyant. Na'am. Wa shayatin la yushawishun ala ayy ahad. Bal yakhtarun man yastati'un at-tasalsul ilayh. Hein, les shayatin, en général, ils ne s'en prennent pas à n'importe qui. Ils regardent en fonction de celui à qui ils peuvent tasalsul. فالذي يقوم بأذكار الصباح والمساء ودخول البيت وخروج والأذكار في عند دخول الخلاء وكذلك عند اللباس وكذلك في أي المواطن هذا مستحيل يبتعد يعني يتقرب منه. C'est presque impossible qu'il s'approche de lui. لأنه محفوظ. C'est pourquoi les ulama كانوا يسمون كتبهم في الأذكار حسن المسلم حسن الذي يقوم بهذا يعتبر في حسن dans une forteresse imprenable inébranlable forte قوية. نعم وهي من أسهل الأشياء أنك تذكر الله عز وجل صباحا ومساء ويعني ليلا ونهارا. نعم تذكره وكل ما تذكر الله عز وجل كل ما ضعف شيطانك وابتعد عنك وتقرب إليك الملائكة ونصرك وثبت أقدامك. نعم وفي الحقيقة كل هذه تحصل بحساب القلب. كل ما يعني تدور من الفوائد الجسدية تابعة لما في القلب. ألا في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. فالقلب هو الأصل. التوكل وين يكون؟ في القلب. والخوف وين يكون؟ في القلب. ماذا قال الله؟ سنلقي في قلوبكم فسنلقي في قلوبهم الرعب. سنلقي ماذا؟ وين؟ في قلوبهم الرعب. On va jeter dans leur cœur l'effroi. نعم. والعقل وين يكون؟ في القلب. ألهم قلوب لكم قلوب لا تعقلون بها أو نحو هذه الآية. العقل في القلب. نعم. فجميع حتى الشجاعة. الشجاعة وين تكون؟ الكوراج وين يكون؟ في القلب. قال الله سبحانه وتعالى نثبت به ماذا؟ نسيت الآية في سورة الأنفال. ماذا؟ نثبت به الأقدام. وقبل ذلك الله المستعان جاء وقت الصلاة فالذي يؤذن. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا واصل. قوله تعالى إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم. كلمة وليربط على قلوبكم أي يثبتكم. يعني ومن ذلك التثبيت يعني يصدر الشجاعة. أخذوا من هذه الآية على أن الشجاعة في القلب. نعم. طيب، المهم القسم الأول هو العقد، العقد والرخاء واستخدام الشياطين، وهذا هو الذي يخرج صاحبه من الإسلام. والنوع الثاني أو أدوية وعقاقير تؤثر على بدن المسحور وعقله وإرادته وميله. Donc la deuxième catégorie de sihr, c'est le sihr qui est fait avec des médicaments, adouya. Ou aqaqir, al-aqaqir, c'est des genres de plantes. Hatta quand yuqal, يعني la plante de coca, la plante de cannabis, كل هذه الأشياء الذي يؤثر على عقل المسحور. مفهوم؟ يعني اللي في voir des choses ou quoi, كل هذا تسمى سحر. كل هذا يدخل في أنواع السحر. فالسحر نوعان على الصحيح. لماذا قلنا على الصحيح؟ لأنه فيه خلاف. فيه خلاف، وبعضهم لا يفرقون هذا التفريق، بل عندهم الكل كفر أكبر يخرج من الملة. وعند بعض العلماء كابن حزم لا يرون السحر مخرجا من الملة، فبعضهم طرف نقيض. يعني certains d'entre eux sont vraiment dans une contradiction évidente. نعم، لكن الصحيح أنه ينقسم إلى قسمين. طيب، فالصحيح فالسحر النوعان على الصحيح، وما يعتبر شركا وهو الأول الذي يكون بواسطة الشياطين يعبدهم ويتقرب إليهم ليسلطهم على المسحور. donc celui qui utilise des شياطين il s'appuie sur eux, il les adore en vérité, il les adore afin de faire du tort à la personne ensorcelée. نعم. وما يعتبر le deuxième sorte de sihr ما يعتبر عدوانا وفسقا. donc il y en a un qui est, c'est du shirk, et il y en a un autre c'est une transgression et une perversion. وهو الذي يكون بواسطة الأدوية والعقاقير ونحوها. et c'est celui qui est comme on a dit avec l'intermédiaire de médicaments ou de plantes ou autre. فالذي مثلا انظروا إلى يعني خطورة هذا الأمر، الذي يلعب ويعمل مثلا، يأتيك مرة وهذا القلم في يده، ثم بعدين سريع ما يفعل ويخرجه في اليد الأخرى، هو يضحك معك، لكن هذه الضحكة يكون إيش؟ سحرا. وعند بعض العلماء إيش؟ كفرا، يخرج من الملة بسبب هذه اللعبة. فانظروا إلى التربية الصحيحة الإسلامية القوية، تمنع الأولاد من هذا الفعل. أما هنا في مثل هذه البلدان ترى أنهم يرون هذا لعبة صحيحة ويعودون الأبناء على ذلك، مع أنه سحر. سواء كنا نقول أنه لا يخرج من الإسلام، لكنه سحر كبيرة من كبائر الذنوب على الأقل. نعم. وأذكر أن مرة في دمشق واحد ضحك هكذا مع واحد كان له زهرة إلى بين فلور dans une main، il a fait un semblant de on va pas dire magie mais il a fait une illusion, une tour de passe-passe comme ça. Vite fait. سبحان الله ما كان يعرف، كان يمزح. والإخوة قالوا إيه هذا عند بعض العلماء كفر، الآن كفرت عند بعض العلماء بسبب هذه الفعل. فالعلم نور. العلم نور. نعم. طيب، فتبين بهذا التقسيم أن من كان يجرأ أنما كان طيب أنما كان بواسطة الشياطين فإنه طيب. فتبين بهذا أن من كان سحره بواسطة الشياطين فإنه يكفر. دونك فإنه يكفر لأنه يأتي لا يأتي ذلك إلا بالشرك غالبا، ومن كان سحره بالأدوية والعقاقير ونحوها فلا يكفر على الصحيح، ولكنه يعتبر عاصيا معتديا. تمام. وإن شاء الله بعد الصلاة نكمل هذا الناقد. طيب.